وتقول لدي طقم أسنان، هل يجزئ وضوء واحد أم عند كل وضوء لا بد من خلعها ثم الوضوء؟ لا حاجة إلى خلعها، تمام. الله الثاني عند الوضوء الأول وما دامت على الطهارة لا حاجة، ما دامت على الطهارة فإنها شرب الطهارة، وإذا أرادت الطهارة الأخرى تمام الوضوء والأسنان في ثانيها لا حاجة إلى خلعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.